ولا تعملون من عمل إلا كنا شهودا عليكم إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فعلم الله سبحانه وتعالى محيط بالأشياء والمعاني جميعها ينالها على اختلافها في الدقة أو الجلالة، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين تراك أخي المسلم لو كنت جالسا وحدك في قعر بيتك تمارس شأنا من شؤونك الأكثر خصوصية، لو كان هذا الشأن في طاعة الله أو كان في معصية الله، ستجد مصداق اطلاع الله عليه المأخوذ من قوله فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين يوم القيامة، يوم تبلى السرائر وتهتك الأستار. نسأل الله أن يستر علينا وأن يجمل ستره علينا في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. فهذا هو العلم. وأما الحال فهو أن يلازم هذا العلم قلبك، لا تغفل عنه ولا ينفك هو عن قلبك. فهذا هو الحال. لو وصلت إلى هذا المعنى أو التحقق بهذا المعنى فأنت إذن متحقق بحال الإحسان، أو متمتع ريان بمعنى الإحسان. ألا تغفل عن هذا المعنى ولا ينفك هو عن قلبك. وهذا يثمر معنيين، يثمر في حق أصحاب اليمين الحياء من الله سبحانه وتعالى، والحياء يستلزم بدوره ضرورة لو وجد الحياء ترك ما يسخط الله سبحانه وتعالى من جميع الأمور. فالمسلم الحق الذي تمتع بمقام الإحسان وارتقى إلى حال الحياء وهو مأخوذ من الرقابة أو المراقبة، فلا حياء إلا بمراقبة، المسلم الحق لا يتعمد معصية الله سبحانه وتعالى، فتعمد المعصية ومن ثم الإصرار عليها كبيرة من الكبائر وجريرة من أعظم الجرائر. قد يسهو المسلم وقد يخطئ وإن كان محسنا، فالمحسن ليس معصوما من الزلل، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. فالمحسن ليس معصوما من الزلل، بل له سيئات وله جرائم وجرائر، لكنه لا يتعمدها ويجزيهم أحسن أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. إذن قد يعمل السيء بل قد يقع في أسوأ الأعمال، فهو ليس بمعصوم في حال من الأحوال، لكنه كما قلت لا يتعمد أن يبارز الله بحرب المعصية، لا يتعمد أن يسقط ثوب الحياء أو أن يسقط نقاب الحياء عن وجهه مقابلة ربه سبحانه وتعالى. ولذا عندما قام المعصوم عليه الصلاة وأفضل السلام مذكرا وواعظا فقال أيها الناس استحيوا من الله حق الحياء، قالوا يا رسول الله نحن نستحي من الله، فقال ليس بذاكم، ليس كما فهمتم، الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى. هذا هو الحياء، وهذا بدوره أيضا يستلزم ترك المعاصي. فمن حفظ رأسه وما حواه هذا الرأس من عينين وأذنين ومن لب وعقل يفكر فيه ويخطط ويدبر ويتمنى ويتشهى، ومن حفظ بطنه وما يدخله في هذا البطن، ومن ذكر الموت والبلاء من البعيد جدا أن يعصي الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحياء. هذه الثمرة في حق أصحاب اليمين، ثمرة المراقبة أو ثمرة الحياء. وأما الثمرة الأخرى فهي في حق المقربين، قربنا الله إليه، في حق المقربين فهي المشاهدة، يغدو العبد كأنه يرى ربه معه في كل أحواله أينما توجه، لأن الملك لله، لأن الملك والتدبير والأمر كله لله سبحانه. وإلى هاتين الثمرتين الجليلتين أشار المصدق عليه الصلاة وأفضل السلام بقوله في الحديث الذي تأنسونه وتعرفونه الذي أخرجه الشيخان من رواة أبي حفص عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة وعلائمها. عندما سأله عن الإحسان قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه، أي إن لم تتحقق، إن لم تتحقق بهذا الدور فأنت لا ترى لأنك لست متحققا بهذا المقام، فإن لم تكن ترى أي فاعلم أنه يراك، فاعلم أنه يراك. لما فسر عليه الصلاة وأفضل السلام الإحسان بالمقام الأعلى أشفق على أمته، لأنه يدري ويعلم أن أكثر أمته لا يستطيعون التحقق بهذا المقام، فسره بالمقام الأعلى فقال: فإن لم تكن ترى فإنه يراك. إذن أن تعبد الله كأنك ترى مقام ماذا؟ المشاهدة. كأنك ترى يسميه العارفون بالله مقام المشاهدة، وهو مقام لطيف وعزيز وقل من تحقق به، لكن أكثر الخلق لا يستطيعونه. وأما قوله فإنه يراك إشارة إلى المراقبة، إن الله كان عليكم رقيبا، عليك أن تتحقق أيضا بهذا المقام إن لم تستطع التحقق بالأول، لأن المعصور لا يسقط بالميسور، إذا لم تستطع هذا فعليك أن تحاول وتكابد هذا، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. إذن قوله فإنه يراك إشارة إلى مقام المراقبة. وقد كان الصالحون في الأزمان كلها وفي هذا الزمن لا تجد أحدهم إلا متحققا بالمشاهدة أو مجتزئا بالمراقبة، ومن أعوزه أحد المقامين فهو ليس بصالح، بل بعيد عن دائرة الصلاح، بعيد عن دائرة الصلاح ودونها بدرجات. يروي أحد التجار رحمه الله وغفر له، يقول: كنت جالسا ذات يوم في بيتي فقرع علي الباب قارع، ففتحت الباب فإذا بفتاة كأنها البدر في تمه أو لتمه، وإذا بها تستجديني تسألني فقيرة. قال: فحادثتها وكلمتها، ثم إني راودتها عن نفسها فقالت: لا والله، لا والله، لا أفعل هذا ولو مت جوعا وخصاصة. ثم إنها رجعت من حيث أتت. قال: فتركتها، ثم عادت إلي بعد أيام فطلبت ما طلبت في الأول، فأعدت عليها ما قلته لها في المرة الأولى وقلت: لا إلا أن تفعلي. فقالت: أتطعمني لوجه الله؟ قلت: كلا. قالت: إذن أنت وشأنك. ثم انطلقت وهي تنشد رحمها الله تعالى: أيا واحدا إحسانه شمل الخلق، بسمعك ما أشكو، بعينك ما ألقى. أنت تسمع الذي أشكو، وأنت ترى الذي أكابده وأعانيه. بسمعك ما أشكو، بعينك ما ألقى، لقد صدمتني شدة وخصاصة، وبعض ما نلت ما يمنع النطق. الذي نالني بعضه يخرس الإنسان لشدة الحاجة والصدمة، وبعض ما نلت أو بعض ما نالني ما يمنع النطق. ثم قالت رحمها الله تعالى: تعارضني نفسي على نيل أكلة لذاذاتها تفنى وغصاتها تبقى. هذه الأكلة ثمنها شيء كبير من عفة المرأة ومن دينها وإيمانها وتصونها وعفافها. لذاذاتها تفنى وغصاتها تبقى، أعصيك بعد الفضل والجود والهدى؟ وكيف وبالطاعات أستجلب الرزق؟ وكيف وبالطاعات أستجلب الرزق؟ سأتلفها، تعني نفسها، ولو مت سأتلفها في نيل حبك سيدي، عساي بها أستجلب القرب والعتق. قال: ففزعت لما سمعت منها. وكان رجلا في قلبه شيء من صلاح يدل على أنه كان فيه صلاح. قال: ففزعت لما سمعت من قولها، ثم هرولت في أثرها وقلت لها: يا أمة الله، عودي بالله عليك وخذي ما شئت من مالي لوجه الله سبحانه وتعالى. فقالت ورفعت يديها: اللهم كما أنرت قلبه، اللهم كما أنرت قلبه وهديت لبه أجب دعاءه وألزمه سبيل التقوى. فكان ما دعت به رضي الله تعالى عنها، ثم إن الله عز وجل رزقه الزواج بها. مقام المراقبة، هذه فتاة ولا كثير من الرجال. نعم، في هذا الإطار قد نتكلم وقد نعبر وندرس ونعظ عن الإحسان، لكن أهذه هي دائرة الإحسان فقط؟ كلا، دائرة الإحسان في دين الله تتسع وتنداح حتى تشمل وظائف الإنسان كلها في حياته الدنيا، في مدة حياته الدنيا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. للأسف من الأخطاء والتجاوزات في فكرنا الديني الإسلامي أن الناس إذا قرأوا أمثال هذه الآية أو استمعوا إلى تلاوتها يتبادروا إلى ذهنهم من معنى العمل أنه العبادة بمعناها التقليدي، أي الصلاة والصيام والزكاة والصدقة وما إلى ذلك. كلا، أحسن عمل العمل جميعا، إذا قل جميع وظائف الإنسان في مدة حياته الدنيا. ومن الأخطاء التي دلفت إلينا أو انتهت إلينا أن العلماء إذا تكلموا والعوام إذا استمعوا إلى ما يعرف بفروض الكفاية وفروض الأعيان ينحصروا أيضا معنى فرض الكفاية في أذهانهم في صلاة الجنازة وتكفين الميت وما إلى ذلك. هذا ما يعرفونه من معنى فرض الكفاية، لكن يذهلون عن أن فروض الكفايات تكاد تكون من أهم ما ينقص هذه الأمة لكي تستكمل نفسها في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية، في جميع الميادين. في جميع هذه الميادين الأمة تحتاج إلى رجال أكفاء، هؤلاء الرجال الأكفاء في أماكنهم في هذه المقامات أو الفراغات يؤدون ويقومون بفروض الكفاية ويسقطون الإثم عن كل الأمة، فإن لم يقوموا أثمة الأمة جميعها. قادني إلى هذا المعنى أنني رأيت بعض إخواني، وهذا الرجل يدرس دراسة ليست دينية، دراسة دنيوية علمية، لكن الأمة تحتاج إلى جميع هذه الدراسات، بهذه الدراسات سبقنا غيرنا. لذا شد ما أعجبني قول بعض العلماء المصلحين، قال: أنت بالهين اليسير تبني مسجدا، تشيد مسجدا بالهين اليسير في مدة بسيطة وبثمن قليل لكي تعبد الله بزعمك في هذا المسجد وترفع لواءه وتعلي من شأن دينه، لكنك لكي تحفظ عزة التوحيد في هذا المسجد وأمثاله تحتاج إلى جهود يتكاثف عليها ويتضافر عليها العقل المسلم في جميع الميادين، جهود تتعلق بآفاق السماء وبجنبات الأرض برا وبحرا لكي تحفظ هذا المسجد، وإلا فإنه سيهدم كما يهدم الآن على رأسك، وتستباح الحرمات ويستباح التوحيد ويمتهن المسلمون. إذن هذه الفروض نحن قصرنا فيها وحسبنا أنها ليست من الدين من قريب أو من بعيد أو في قرين أو كثير. هذا الرجل احتاج إلى أشياء بسيطة لكي يكمل درسه ومشاريعه، وجد الناس قد انفصلوا عنه، ما مد أحد يده إليه بالعون. لماذا؟ لأنه لا يدرس علم الدين. تراه لو كان يدرس القرآن أو السنة لربما وجد المئات من المحسنين الجهلة وقد مدوا أيديهم إليه، لأن هذا من الجهل. هذا أيضا نحتاج أن ندعمه، بما أنه شاب مسلم ملتزم يريد أن يسد ثغرة تحتاجها الأمة، علينا جميعا أن ندعمه وأن نعزز موقفه، وإلا زهدنا الناس في هذه الميادين ونحن أحوج ما نكون إليها. حاجتنا إلى العلوم الدينية سواء بسواء، نحتاج إلى هذا وإلى هذا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الإحسان في جميع الأعمال، وهذا الكلام ليس من عنديات العلماء بل هو ما قرره، بل هو فهم المصطفى. جميل جدا مفهوم الإمام الشافعي أو قوله في رسالته بما معناه. الإمام الشافعي قال كلاما معناه أن السنة النبوية ليست إلا فهم الرسول في كتاب الله. الرسول كان يتلو الآيات يتعبد بها وكان يفهم فيها فهوما، هذه الفهوم كان يعبر عنها بأقواله أو إرشاداته وتوجيهاته وعظاته أو أفعاله، أي السنة قولا وفعلا وتقريرا، وهي ليست إلا فهما مصطفويا في كتاب الله. كما قال الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه في الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي جحيفة عندما سئل هل ورثكم رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام علما أي دون سائر الناس؟ قال لا، والذي فلق الحب وبرأ النسب. ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علما خصنا به إلا أنه الفهم يؤتاه الرجل في كتاب الله. الفهم تفهم في كتاب الله. النبي كيف فهم الإحسان؟ هل فهم الإحسان أن تراعي الله عز وجل وتصفي قلبك وطويتك في ركعتين تركعهما فقط، أو في صدقة تسر يمينك بها لكي لا تعلم شمالك في هذه الميادين المحدودة فقط؟ كلا. فقد قال عليه الصلاة وأفضل السلام الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: إن الله تبارك وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، مش في العبادات التقليدية فقط، على كل شيء. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، حتى في الجهاد والنضال والمبارزة، عندما تريد أن تقتل عدوك وعدو الله فأحسن قتلته. هذا من الإحسان، هذا من الإحسان الذي يرضي الله عز وجل. وإذا ذبحتم أي الحيوان البهيم والدابة العجماء فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فهذا من الإحسان. لذا روى الإمام عبد الرزاق الصنعاني أستاذ البخاري في مصنفه رحمة الله تعالى عليهما عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد رأى رجلا يسوق شاة ليذبحها وقد احتملها من ساقها، فهذا فيه تعذيب، فيه مزيد تعذيب لهذه الدابة التي لا تعبر عن ألمها. فقال له: ويحك، قدها إلى الموت قودا جميلا، أحسن في ذبحها، أحسن في قودها إلى الموت، لا ترفعها هكذا، قدها إلى الموت قودا جميلا. معنى ذلك أنه مسؤول عنها أمام الله عز وجل، ستسأل كيف ذبحت هذه الشاة، هذا من الإحسان. الله أكبر، هذا في أبسط الأمور، في أهون الأمور شأنا. وقد روى أحمد أيضا عن ابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما: وقد رأى راعي غنم يرعى غنمه في مكان ليس جيدا لا يلائم، وقد كان ابن عمر رأى مكانا أمثل منه، أي معشوشبا أفضل منه أمثل منه، فقال له: ويحك يا راعي، حولها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سائر كل راع عما استرعاه، أو قال عن رعيته، سيسألك الله عنها. إذن أسمها في مكان يليق بها، في مكان فيه عشب فيه ماء، فهذا من الإحسان، هذا من الإحسان. لو تأملنا الآيات القرآنيات الكريمات أو بعض الآيات التي ورد فيها لفظ الإحسان، لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الإحسان في عقائدنا، أوجب علينا الإحسان في أقوالنا، أوجب علينا الإحسان في أفعالنا. إذن ما ترك ميدانا إلا وطلب منا أن نحسن فيه. فأما في العقيدة فآية المقام: إن الذين آمنوا، ما هو الإيمان؟ هو العقيدة، عمل القلب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الأعمال، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. إحسان، إحسان العقيدة، أن تعتقد عقيدة صافية مبرأة منزهة عن كل شوائب الشرك والضلال والحيدة. قد طلب منا الإحسان في أقوالنا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. وقد فسرها بعض المشركين أن الناس هنا غير المؤمنين، أنهم غير المؤمنين، قولوا لهم حسنا ولو كانوا على غير دينكم. يصدق هذا المعنى ويشهد له قوله سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. إذن القول الحسن حتى في المجادلة، مجادلة الأعداء مطلوب منا. وأما الفعل الحسن: وأحسن كما أحسن الله إليك، وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. المسلم عندما يحسن عمله في جميع هذه الميادين، في عقيدته، في قوله، في فعله، دينيا كان أو دنيويا إن صحت هذه القسمة، فإنما يعتز ويصل حبله بنسبه السماوي العريق الأول نسبة لله الذي أحسن كل شيء. الله عز وجل عندما خلق، خلق وأحسن خلقه، إذن فأنت تنتمي إلى الله عز وجل بهذه النسبة السماوية العريقة عندما تتمثل وتتقصد وتروم الإحسان في كل فعالك، تروم الإحسان في كل فعالك. نقطة ثانية، بعض الصالحين من المسلمين حسبوا أن الاستغراق في ذكر الله عز وجل طريقا سريعة التوصيل إلى مقام الإحسان، وهذا مدون مرقوم في كتب العارفين والصوفية. قالوا الاستغراق في الذكر طريق سريعة التوصيل إلى مقام الإحسان، ما زال يسبق حتى قال حاسده: هذا طريق إلى العلياء، إلى العلياء مختصر، هذا طريق إلى العلياء مختصر. ثم إنهم استغرقوا في هذه الوسيلة حاسبين إياها غاية، وقفوا عندها، عبدوا الله بالذكر قاصدين أن يصلوا إلى مقام الإحسان. هل هذا من الحق؟ كلا، هذا بعض الحق وبعض الحق باطل، هكذا يقول القانونيون، بعض الحق باطل، هذا بعض الحق وبعض الحق باطل، لكن جملة الحق هي التي تمثل الحقيقة بجميع تقاسيمها. فانظروا المولى عز وجل وقد قرن جلائل الأعمال من عبادات وغيرها بذكره سبحانه وتعالى. الإنفاق على سبيل المثال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ثم قال: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قرن الإنفاق بالذكر، لابد أن تكون منفقا وذاكرا في نفس الوقت، لكن أن تذكر ولا تنفق هذا لا يجديك عند الله شيئا. بعض الناس يدخل في صومعته، صومعة الذكر، ويفتح جنباتها بالخيال الجامح، خيال يصل به إلى وحدة وجود أو إلى حلول واتحاد وخرافات، ويترك الأعمال بحجة الاستغراق في الذكر. لا، لابد أن تعمل وأن تكون ذاكرا. لماذا؟ لكي يصفو عملك من شوائب الشرك والرياء أو الظهور والغلب أو ما إلى ذلك، إن كان في الجهاد أو كان في صلاة أو صيام أو صدقة أو حج. وأما في الجهاد: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا، ذكر بالدعاء، بالتسبيح، بالتهليل، بالتمجيد، بالضراعة، كله ذكر. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والنتيجة: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. هذا هو الإحسان، أن تجاهد وأنت ذاكر. لكن أن تجاهد بدون ذكر قد يكون هذا الجهاد مريبا أو مطعونا أو مجروحا، لأن النية ليست خالصة لوجه الله. كذلكم الذي جاء يسأل النبي: يا رسول الله، أنا أحب أن أجاهد في سبيل الله، ولكنني في نفس الوقت أحب أن يرى مقامي، أن يقال عني إنني شجاع، إنني مقدام، إنني فارس شديد. فسكت النبي، ما أحره جوابا، فأنزل الله عز وجل قوله في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا شرك غير مقبول. في ضوء هذا الفهم القرآني يمكن أن نفهم فهما جديدا وسديدا إن شاء الله تعالى في حديث التبس على كثير من الصالحين وكثير من الذاكرين، ألا وهو حديث الإمام أحمد الذي أخرجه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، قال: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير من إنفاق الذهب والورق، أي الفضة، الورق هو الفضة، الذهب والورق، وخير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله، إيش هذا العمل الذي هو أفضل من جميع هذه التعبدات أو العبادات؟ فقال: ذكر الله. فبعض الناس قعد عن الصلاة وعن الصيام وعن الزكاة وعن الحج وعن الجهاد والنفق بحجة أنه من ذاكري الله سبحانه وتعالى. غره هذا الحديث وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. هم ما افتروا النص، ولكن افتروا في المعنى، إذ تأولوه على غير وجهه وبغير مقياس ومعيار سليم، فحصل الإنكار من أهل العلم والتحقيق، وحق على أساطين العلم أن يقوم عوجاجه وأن يميز بين خاثره وزباده إرشادا للطالع وتنزيلا في البدر والطالع. فالفهم السليم أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام أراد أن يقف بنا على هذا المعنى، هو أن ذكر الله سبحانه وتعالى خالصا خير من جهاد مشوب كدر شيب برياء أو بحب الظهور والغلب. الذكر المجرد خير من هذا الجهاد، وكذلك في باب الصدقة، وكذلك في باب الأعمال جميعا. والذي يشهد لصحة هذا التأويل السديد القاصد قوله هو عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الذي أخرجه أحمد أيضا عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما قال: سأل رجل النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال: يا رسول الله، أي المجاهدين أعظم أجرا عند الله؟ قال: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا، إذن هو مجاهد ويذكر الله، بما أنه من الذاكرين من البعيد جدا أن يكون من المرائين، إذن هو مجاهد صادق. وبمثل هذا المجاهد يتأتى النصر والظفر إن شاء الله تعالى. ثم سأل الرجل: يا رسول الله، فأي الصالحين؟ وهذا سؤال عام، الصلاح يدخل فيه النبوة أو تدخل فيه النبوة فما دون، فأي الصالحين أعظم أجرا؟ قال: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. قال معاذ، ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة، هكذا قال معاذ ولم يذكر الصيام، الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كأنه عنا الزكاة المفروضة والصدقة المتطوعة بها. في كل ذلك والنبي عليه الصلاة وأفضل السلام يقول: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكرا. إذن هذا هو الذكر الذي يصل به الإنسان إلى مقام الإحسان، ذكر يشفع العمل ليكون ضمانا لهذا العمل أن تفسده نزغات النفس أو أهواؤها أو تدليسات وتلبيسات الشياطين من الإنس والجن، من الإنس والجن. وهذا هو الفهم السديد في أمثال هذه الأحاديث جميعا، والله تبارك وتعالى أعلم. وأخيرا يا أخي المسلم، عليك أن تعلم أن الإحسان أمر أو فضيلة لا تتجزأ، وقد قال العلماء من قديم، قالوا: الفضائل لا تتجزأ، فالذي يتحرى الصدق في نصف أخباره ويتعمد الكذب في نصفها الآخر لا يقال إنه صادق، هو كذاب مدلس. والذي يعف عن بعض الأعراض ويوغل في بعضها لا يقال إنه عفيف، بل هو داعر مجاهر. كذلكم الذي يحسن شطر أعماله ويجودها لكنه غبي السلوك سيء السيرة في النصف الآخر أيقال إنه محسن؟ كلا، إنه ليس محسنا، إنه مسيء. فالإحسان مكتوب على كل الأعمال، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والمسلم لا يكتب عند الله محسنا إلا إذا رام وبلغ بالمران والتدريب فقها وأداء الإحسان الحسي في عمله والإحسان المعنوي في صفاء نيته وطويته وسريرته. أسأل الله تبارك وتعالى الكريم رب العرش العظيم أن يرقيني وإياكم والمسلمين جميعا إلى مقام الإحسان، وأن يجعلنا من عباده المخلصين ومن أوليائه المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، ولي المتقين وكامع الظالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق ويقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه ثم ثنى فيه بملائكة عرشه وقدسه، فقال جل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.